السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إني أوصيكم ونفسي في هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبكثرة الدعاء، فإن هذه السويعات القليلة الباقية من يوم الجمعة من الأوقات التي تشرع فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء، فإنها من أرجى الأوقات لساعة الإجابة في يوم الجمعة. ثم نواصل بعون ربنا سبحانه وتعالى تفقهنا في ديننا، حيث نقرأ من كتاب دليل الطالب، نشرح المسائل ونقيم عليها الدلائل، ونبين الأحظ بالدليل وما ينبغي أن يعمله المسلم. وكان الكلام في درسنا البارحة عن ما يوجب الغسل، وقد فرغنا من موجبات الغسل، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ تفصيل أحكام الغسل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل، وشروط الغسل سبعة. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن الأغسال الواجبة على الراجح من أقوال أهل العلم هي غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل الميت. وهذا التفصيل للأحكام تدخل فيه الأغسال الواجبة إلا غسل الميت، فإن غسل الميت سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل في الجنائز، وهناك يبين ما يتعلق به. فقوله: وشروط الغسل سبعة، يعني شروط صحة الغسل الواجب سبعة، أما الأغسال المستحبة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله قريبا. هذه الشروط فصلها المصنف، والمقصود بها كما ذكرت لكم شروط الصحة، فهي إذا اجتمعت صح الغسل، وإذا انعدم أو عدم شرط منها لم يصح الغسل ولم تبرأ به الذمة. نعم. قال رحمة الله عليه: انقطاع ما يوجبه. هذا الشرط الأول، انقطاع ما يوجب الغسل، فلا يصح الغسل حال وجود السبب وقيام السبب. فلو أن الحائض اغتسلت حال وجود الصفرة والقدرة في آخر الحيض، يعني امرأة حيضها 7 أيام، في اليوم 6 ترى صفرة وقدرة إلى نهاية اليوم 7، لما رأت الصفرة والقدرة اغتسلت من الحيض، فإن غسلها هذا غير صحيح. فإذا طهرت وجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اغتسل مع بقاء السبب فإن غسله سينتقض بما يبقى. فمثلا الحائض كما ذكرنا إذا اغتسلت حال وجود الصفرة والقدرة، بمجرد ما تنتهي من الغسل يخرج شيء من الصفرة والقدرة فينتقض غسلها ولا يصح. ويستثنى من ذلك غسل الميت، فإن سببه الموت والموت لا ينقطع. ولذلك تقدم معنا يا إخوة أن غسل الميت تعبدي، فليس الموت حدثا، ولذلك يستثنى من هذا الشرط غسل الميت، فإن سببه الموت وهذا الموت لا ينقطع، هذا الموت لا ينقطع، فلا يدخل في هذا الشرط. يعني أيضا مثلا لو أن إنسانا احتلم فخرج منه بعض المني فقام فبدأ بالغسل واغتسل حال خروج المني فإن وضوءه لا يصح، فيشترط في صحة الغسل أن ينقطع السبب الموجب قبل أن يشرع المسلم في الغسل. نعم. قال رحمة الله عليه: والنية. النية، النية عند الجمهور شرط لصحة الغسل الواجب. فلو أن إنسانا سقط في الماء وهو جنب فعم الماء جسده كله فإنه لا يكون قد اغتسل من الجنابة، لأنه لا بد من النية. وقد تقدم معنا بيان ذلك في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال مربوطة شرعا بالنيات، فلا بد من النية، ولكل امرئ ما نوى. ولا شك أن الغسل عبادة مطلوبة يشبهها غيرها، فالإنسان قد يغتسل من أجل الجنابة، وقد يغتسل من أجل النظافة، وقد يغتسل من أجل التبرد. والفرق بينها إنما هو في النية. فالصحيح أن النية شرط لصحة الغسل. نعم. قال يرحمه الله: والإسلام. الإسلام شرط لصحة الغسل، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، فشرط صحة العبادة الإسلام. فالكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة مأمورا بها معاقبا بتركها، إلا أنها لا تصح منه إلا إذا أسلم. فهذا شرط لصحة العبادة. نعم. قال يرحمه الله: والعقل. والعقل، فالغسل عبادة ولا بد له من نية، والعبادة لا تصح من غير العاقل، والنية لا توجد من غير العاقل. فلو أن إنسانا جامع امرأته ثم جن، إما أصابته الشمس في رأسه ففقد عقله أو نحو ذلك، فاغتسل حال كونه مجنونا ثم أفاق بعد يوم أو يومين أو خمسة أو نحو هذا، فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة التي كانت قبل جنونه، لأن غسله حال الجنون لا يصح، لأن القلم مرفوع عنه. نعم. قال يرحمه الله: والتمييز. التمييز يشترط لصحة الغسل التمييز، لكن هل هناك غسل واجب على غير المميز؟ ابن 6 سنين ولا ابن 5 سنين؟ ما هي الأغسال الواجبة؟ الأغسال الواجبة غسل الجنابة، وغسل الجنابة سببه إما خروج المني يقظة أو مناما أو الجماع. أما خروج المني فهو محال من الصبي الذي دون سن التمييز، وأما الجماع فيمكن أن يجامع الصبي غير المميز بأن يدخل عضوه في فرج امرأة، فلو فرضنا أن صبيا في عمر 6 سنين زوج بامرأة فأدخل ذكره في فرجها، حصل الجماع، مس الختان الختان، على قول بعض أهل العلم وهذا قول مرجوح يجب عليه الغسل، لكن عند الجمهور ومنهم الحنابلة لأن هذا دون 10 سنين لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. وعليه كذلك أيضا بالنسبة للحيض والنفاس، لا يتصور من بنت دون سن التمييز. وعليه فهذا الكلام إنما هو متعلق بالغسل المستحب، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. أما بالنسبة للغسل الواجب فالصحيح أن هذا الشرط لا حاجة له. نعم. قال رحمة الله عليه: والماء الطهور المباح. نعم، يشترط في الغسل أن يكون بماء طهور، وقد تقدم معنا هذا في المياه، فلا بد أن يكون الماء طهورا. وهنا ننبه إلى أنه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فالنجس ما تغيرت إحدى صفاته بنجاسة، فهذا لو اغتسل به الإنسان ما صح غسله، ما صح غسله. يعني إناء بال فيه صبي فاصفر لون الماء، فجاء أبوه فاغتسل به من الجنابة، فإن غسله لا يصح، ويجب عليه أن يغتسل من الجنابة مرة أخرى. طيب، لو أن الإناء وقع فيه صابون أو شامبو فغيره، أصبحت له رائحة، له طعم مختلف، تغير لونه، هل يصح أن يغتسل به المسلم؟ أما على الراجح فنعم يصح، لأن هذا الماء طهور على الصحيح. أما عند العلماء الذين يقسمون الماء 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس فإنهم يرون أن هذا الماء من قسم الطاهر فلا يصح أن يغتسل به، لكن الراجح أنه يصح. طيب مسألة، إنسان عليه جنابة فأخذ الصابون وغسل بدنه بالصابون ثم أفاض الماء على جسده، هل يصح غسله؟ على الراجح يصح، أما عند الذين يقسمون الماء قسمة ثلاثية يقولون لم يستعمل ماء طهورا، لأنه إذا جاء الماء فأصاب الصابون سيتغير لونه ورائحته وطعمه، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن من اغتسل وجعل في غسله صابونا أو شامبو أو نحو ذلك أن غسله صحيح وأن ذمته تبرأ بهذا. قال: الماء الطهور المباح، والمباح قيد يخرج الماء المحرم كالماء المغصوب والماء المسروق. إنسان سرق ماء من البقالة وذهب يغتسل به من الجنابة، عند الحنابلة لا يصح غسله لأنه استعمل ماء محرما، وكذا إذا غصب، وهذا الراجح والله أعلم أنه لا يصح غسله لأن هذا الفعل أصبح منهيا عنه، أعني الغسل بهذا الماء، وإن كان الجمهور يرون أنه يصح مع الإثم، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يصح. نعم. قال رحمة الله عليه: وإزالة ما يمنع وصوله. هذا الشرط السابع، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن، فلو كان على البدن عجين مثلا يشترط لصحة الغسل أن يزيل العجين، أو بوية يمكن أن تزال فيشترط لصحة الغسل أن يزيلها. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يعمم جسده بالماء ثم تفيضين الماء على جسدك ثم غسل سائر جسده، فالواجب عليه أن يعمم جسده بالماء، فإذا وجد المانع فإنه لا يكون قد عمم جسده بالماء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الخفاف لغسل الجنابة، أمر بنزع الخفاف، أمر بنزع الخف لغسل الجنابة، لأن الخف يمنع وصول الماء إلى الرجلين، فلما كان ذلك كذلك علمنا أن من شرط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن، ويستثنى من هذا ما وضع للضرورة وكان في إزالته ضرر، فإنه لا يشترط إزالته. يعني مثلا الجبيرة، إنسان كسرت قدمه فوضع الجبيرة على الكسر ليجبر فأجنب، احتلم، فإن الواجب عليه أن يغتسل. هل يجب عليه أن يزيل الجبيرة؟ الجواب لا، وإنما يغتسل ويمسح على الجبيرة، ويمسح على الجبيرة كما تقدم معنا في المسح على الجبيرة. إنسان ظهره يؤلمه فوضع لصقة على ظهره يتداوى بها، هو يمكن أن ينزعها، لكن نزعها يذهب فائدتها، تحتاج أن تبقى 3 أيام 5 أيام. ففي هذه الحال لا يلزمه أن ينزعها، وإنما يمسح عليها ما دام أن لوضعها سببا صحيحا، أن لوضعها سببا صحيحا. فما وضع من أجل الضرورة وكان في نزعه ضرر فإنه لا يلزم أن يزال، وإنما يبقى ويمسح عليه. من الفوائد ما بحثه بعض الفقهاء من أن من عليه جبيرة هل يحرم عليه الجماع؟ الاحتلام ما يمكن يتكلم فيه، ليس بفعله، لكن إنسان كسرت رجله ووضع جبيرة على رجله، هل يحرم عليه أن يجامع امرأته؟ لأنه إذا جامع لن يستطيع أن يغسل سائر بدنه، وهذا من فعله، والصواب أنه لا يحرم، وأنه يجوز له أن يجامع امرأته. فإذا وجب عليه الغسل فإنه يغسل ما ظهر من بدنه، وما كان مستترا للضرورة فإنه يمسح عليه ولا يتيمم، على الراجح من أقوال أهل العلم. فهذه شروط 7 لصحة الغسل. نعم. قال يرحمه الله: واجبه التسمية وتسقط سهوا. تقدم معنا يا إخوة أن المقصود بالواجب في الوضوء وكذلك هنا في الغسل هو ما يجب حال الذكر ويسقط حال النسيان، يعني هنا في الطهارة ما يجب حال الذكر ويسقط حال النسيان. ففي المذهب عند الحنابلة يجب على من عليه غسل واجب أن يسمي عند الاغتسال فيقول بسم الله، فإذا نسي سقطت التسمية وصح الغسل، وصح الغسل. والحنابلة هنا يقيسون الغسل على الوضوء، وقد تقدم معنا أنه ورد في الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله، قالوا فالغسل أحد الطهارتين فيقاس على الوضوء. والراجح هنا والله أعلم هو قول الجمهور أن التسمية مستحبة وليست واجبة، لأن العلماء منهم من قال التسمية واجبة وهذا عند الحنابلة، ومنهم من قال التسمية مستحبة وسنة وهذا عند الحنفية والشافعية، ومنهم من قال التسمية فضيلة وهذا عند المالكية، ومنهم من قال التسمية غير مشروعة أصلا وهذا قول بعض الظاهرية. والراجح والله أعلم قول الجمهور أن التسمية مستحبة هنا لعموم الأدلة الدالة على استحباب التسمية، لا سيما وأن المغتسل يضع ثيابه، وتقدم معنا أن وضع الثياب تسن معه التسمية ليستتر الإنسان عن أعين الجن، فيستحب لمن أراد الاغتسال أن يسمي، لكن إذا ابتدأ المغتسل بالوضوء فإنه يجب عليه أن يسمي من أجل الوضوء لا من أجل الغسل. سيأتينا إن شاء الله يا إخوة أن من السنة أن المغتسل يبدأ بالوضوء، فإذا بدأ بالوضوء فيجب عليه أن يسمي، لا من أجل الغسل وإنما من أجل الوضوء، لأنه تقدم عندنا أن رجحنا أن التسمية واجبة عند الوضوء، فإذا كان سيبدأ الغسل بالوضوء فإنه يجب عليه أن يسمي للوضوء إلى للغسل. نعم. قال رحمة الله عليه: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم، يقول فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه، لأنه مأمور بالتطهر، والتطهر لجميع البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ومن ذلك ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء يعني الماء، من أجل أن يغتسل غسل الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده. فهذا تعميم للماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. متفق عليه. وأحاديث كثيرة دلت على أن الغسل يعمم فيه الجسد بالماء، فهذا فرض الغسل. قال: وداخل فمه وأنفه، وهذا عند الحنابلة. المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل، لا بد منهما، لأن الفم من البدن والأنف من البدن، وواجب عليه أن يطهر بدنه، فهي في الوجه تحصل بها المواجهة، فيجب غسل داخل الفم وداخل الأنف بالمضمضة والاستنشاق. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل وليست من فرائض الغسل، قالوا لأنها في الباطن وليست في الظاهر، فكما أن العين لا تغسل من الداخل فكذلك الأنف لا يغسل من الداخل والفم لا يغسل من الداخل. والاحتياط الحرص على المضمضة والاستنشاق، وإن كان دليل الوجوب ليس ظاهرا فيما يظهر لي والله أعلم، لكن الاحتياط أن يحرص المسلم في غسله على المضمضة والاستنشاق، لا سيما أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لحاجتها. خارج الفرج، ظاهر الفرج يجب غسله، هذا ما فيه إشكال، لكن ما كان في باطن الفرج لكنه ينكشف إذا قعدت لتبول. عند الحنابلة يجب غسله لأنه من ظاهر البدن ولا مشقة في غسله والجمهور على أنه لا يجب غسله، وهذا الراجح والله أعلم، لأنه ليس من ظاهر البدن ولا يبرز ويظهر في المعتاد، وإنما يظهر إذا قعدت المرأة لحاجتها، فهذا لا يجب غسله على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وحتى باطن شعرها، يعني يجب على المرأة أن تغسل باطن شعرها. وعندنا هنا يا إخوة ثلاثة أمور: الأمر الأول جلدة الرأس تحت الشعر، والأمر الثاني الشعر الذي على الرأس، والأمر الثالث الشعر المسترسل الذي ليس على الرأس مباشرة، الشعر الطويل. أما غسل الجلد الذي تحت الشعر فإنه يجب على المغتسل رجلا أو امرأة أن يخلل شعره بالماء حتى ويدلك البشرة، بشرة الرأس، حتى إذا رأى أنه قد استنقى كفاه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل بها أصول شعره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء رضي الله عنها عن غسل الجنابة قال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم تصب على رأسها فتدلكه، تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني تصل إلى الجلد بالدلك، ثم تفيض الماء. وأما الشعر الذي على الرأس فيجب غسله، يجب غسله. وأما ما استرسل، يعني امرأة شعرها طويل أو رجل شعره طويل، فهنا لا يخلو، إما أن يكون الشعر مظفرا، وإما أن يكون مرسلا. فإن كان مظفرا فإنه يكفي أن يصب عليه الماء، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. وإن كان مرسلا غير مظفر فهنا محل خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن تغسل ظاهرة، لأنه من ظاهر البدن، فتغسل ما استرسل من ظاهره. إذن الشعر إما أنه على الرأس فهذا يجب غسله، وإما أنه مسترسل زائد فهذا يجب غسل ظاهره على الصحيح من أقوال أهل العلم لدخوله في عموم النصوص. قال رحمة الله عليه: ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة. نعم، الشعر إذا كان مضفرا، إذا كانت المرأة ظفرت شعرها فجعلته في ضفائر، العامة يقولون جمار، جمرته فجعلته في ضفيرة، سواء جمعته جمعا أو تركته لكنه في ضفائر. وكذلك الرجل لو طال شعره وضفره. أما الرجل فالصحيح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن ينقض شعره، يجب عليه أن ينقض شعره إذا أراد أن يغتسل الغسل الواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. رواه أبو داود وصححه الألباني وحسنه بعض أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجل أن ينشر شعره، أن ينقض شعره. وأما المرأة فلا يخلو، إما أن يكون الغسل للحيض والنفاس، وإما أن يكون للجنابة. فإن كان الغسل للحيض والنفاس فقد اختلف العلماء هل يجب عليها أن تنقض شعرها، والمشهور عند الحنابلة أنه يجب عليها أن تنقض شعرها من أجل غسل الحيض والنفاس. طيب يا حنابلة، ما الدليل عندكم على أنه يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل للحيض والنفاس؟ قالوا: عندنا ثلاثة أدلة. ذكرهم أدلة كثيرة لكن أصولها ثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج قال لها صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجة بهذا اللفظ وصححه الألباني. وأصل القصة في الصحيحين، لكن في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: انقضي شعرك وامتشطي. أما في ابن ماجة الرواية: انقضي شعرك واغتسلي، وهذا محل الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وأن تنقض شعرها. قالوا: فهذه حائض، قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أن تنقض شعرها وتغتسل. وأجيب عن هذا بأن هذا ليس غسل الحيض، وإنما هذا غسل الإحرام، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت حائض، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل هنا للإحرام لتدخل الحج على العمرة، ولم يأمرها للاغتسال من الحيض. قال الحنابلة: طيب، لكن عندنا وجه دلالة آخر من الحديث. ما هو وجه الدلالة؟ قالوا إن غسل الإحرام لا يتكرر كثيرا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها، فكذلك في الحيض لأنه لا يتكرر كثيرا، هو في الشهر مرة. واضح يا إخوة؟ قالوا: سلمنا لكم أن الأمر هنا ليس من أجل الحيض، لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها للغسل للإحرام لأنه لا يقع إلا قليلا، قلنا إن المرأة تؤمر أن تنقض شعرها للغسل للحيض لأنه لا يقع إلا قليلا، فهذا قياس. والوجه الثالث قالوا إذا أمرت بنقض شعرها للسنة للمستحب فمن باب أولى أن تؤمر بنقض شعرها للواجب. يقولون طيب هذا غسل الإحرام، غسل الإحرام سنة مستحب، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها له، فمن باب أولى أن تنقض شعرها للمستحب للواجب. قلنا لهم هذا قياس ولا يصح القياس مع النص، ولا يصح القياس مع النص، فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها. وهذا الحديث نص، لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن الحديث ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثالث فقال والأصل نقض الشعر حتى يصل الماء إلى جميع الشعر، والجمهور على أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس، وهذا أرجح عندي والله أعلم، أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. والحديث في مسلم، والحديث في مسلم. لكن الإشكال في كلمة الحيضة اختلف العلماء فيها، فبعض أهل العلم قالوا هذه شاذة، هذه الزيادة شاذة، لأن الثقات الذين رووا الحديث لم يذكروا إلا الجنابة، فهنا ثقة خالف الثقات، والثقة إذا خالف الثقات فروايته شاذة، والشاذ من قسم الضعيف. وقال بعض أهل العلم لا، هذه من باب زيادة الثقة، لأن الحيضة هنا لا تنافي الجنابة، فهذه زيادة علم، وزيادة العلم مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وهذا أقرب عندي والله أعلم، أن هذه الكلمة من باب زيادة الثقة فهي ثابتة. ويشهد لهذا يا إخوة أنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بنقض شعورهن لغسل الحيض والنفاس مع كثرة وقوعه، يعني يا إخوة لم نجد في السنة أن أحدا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه أمر النساء أن ينقضن شعورهن لغسل الحيض، مع أنه لما أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل للإحرام أمرها بنقض شعرها، أمرها بنقض شعرها. أيضا يشهد له أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت نساؤه وأمهات أولاده يغتسلن للحيض والجنابة ولا ينقضن شعورهن. أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت نساؤه وأمهات أولاده يغتسلن للحيض والجنابة ولا ينقضن شعورهن. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فدل ذلك على أن الراجح قول الجمهور، وهو أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها في غسل الحيض والنفاس، لكن لو نقضته للخروج من الخلاف فلا بأس، شيء طيب، لكنه لا يجب عليها. والحالة الثانية أن يكون غسل المرأة للجنابة، أن يكون غسل المرأة للجنابة، وهنا لا يجب عليها أن تنقض شعرها في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في المسألة مخالف إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فعامة أهل العلم على أن المرأة إذا كانت تغتسل للجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها، لقول أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم في الصحيح، وهذا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا بإقراره، فقد روى مسلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. والحديث عند مسلم. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تغتسل معه من إناء واحد، وهي تضع الماء على رأسها، تفرغ الماء على رأسها من غير نقض الشعر، ولا ينكر عليها. فإقراره صلى الله عليه وسلم دال على أنه لا يجب عليها أن تنقض شعرها عند غسل الجنابة. طيب، يقول لي أحدكم: يا شيخ، هل يحتج بهذا الحديث على غسل الحيض أنها لا تنقض شعرها؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن، وهذا عام. نقول الحديث ظاهره والله أعلم في غسل الجنابة، لأنها تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون عند الجنابة إذا جامعها الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. فهذا يدل على قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا كانت تغتسل غسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. نعم. قال رحمة الله عليه: ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، لما ذكر أنه يجب تعميم البدن، يعني فرض الغسل تعميم البدن بالماء، قال: يكفي الظن بعموم الماء. ما يجب اليقين أن يتأكد أن كل شعرة غسلت وأن كل مكان قد وصله الماء، يكفي غلبة الظن. فإذا أفاض الماء على بدنه يغلب على ظنه أنه قد عمم بدنه بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يفيض الماء على سائر بدنه، فهذا من حيث الواجب. لكن السنن ستأتينا إن شاء الله، هناك سنن سنبسطها إن شاء الله عز وجل في درس الغد إن شاء الله، ثم أذكر لكم الغسل الكامل كيف يكون والغسل المجزئ كيف يكون، بعد أن نفرغ من الكلام عن سنن الغسل إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتعلق بفرض الغسل، وهو تعميم الجسد بالماء. ثم إن المصنف إن شاء الله سيذكر سنن الغسل وما يتعلق بهذا، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه غدا، ثم نبين صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئ إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، لندع لإخواننا فرصة في بقية هذا اليوم المبارك لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، لعل الله عز وجل أن يجعلنا نوافق ساعة الإجابة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سن الله إليكم، إذا كان أحد طرفي الجماع صبي غير بالغ والآخر بالغ، فهل يجب الغسل على البالغ؟ أولا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن يفك كرب المكروبين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن إخواننا في اليمن وفي سوريا، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدان المسلمين ويحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يطفئ الفتن عن بلاد المسلمين. أما سؤال أخينا، وهو أنه لو أن صبيا دون العاشرة، حتى ندخل الحنابلة في المسألة، أدخل ذكره في فرج امرأة بالغة، فقد قررنا أنه لا يجب عليه الغسل، لكن بالنسبة للمرأة هل يجب عليها الغسل؟ نقول نعم، لأنها مكلفة وقد مس الختان الختان، فيجب عليها أن تغتسل إن وقع هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو نصاب عروض التجارة، وهل يجوز إخراج الزكاة من العروض؟ إذا كان الإنسان يتاجر في أشياء يبيع ويشتري فإنه لا نصاب لها، بل إذا حال الحول وجب عليه أن يزكي هذا المال الذي يتاجر فيه بأن يخرج ربع العشر، والذي عليه الجمهور أنه يخرج من القيمة، لأن العروض يتفاوت، فهذا صغير وهذا كبير وهذا جيد وهذا دونه ونحو ذلك، فالضابط والعدل أن يخرج من القيمة. واستثنى بعض العلماء إذا كانت السلعة لا تتفاوت، سلعة واحدة، يبيع نوع من الأرز، يبيع نوعا من الأرز، فكل الذي عنده أرز وهو نوع واحد، قالوا إذ ذاك يجوز أن يخرج منه، لأن السلعة واحدة ولا تتفاوت. أما إذا كانت السلع متعددة أو كانت السلعة تتفاوت فإنه يخرج القيمة، يخرج من قيمة عروض التجارة، لأن الأصل أن المقصود بالتجارة المال، فهو الأصل هنا فيخرج منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تزوير الشهادة والأوراق لدخول الجامعة؟ ومن فعل ذلك فما حكم المكافآت التي يأخذها؟ الزور كله حرام ومن كبائر الذنوب، ويحرم على الإنسان أن يزور في الشهادات، سواء فيما يتعلق بالشهادة أو ما يتعلق بعمره أو نحو ذلك. والواجب الصدق في المعاملات، والكذب محرم ويمحق البركة، يمحق البركة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن هذا في سائر المعاملات كذلك. فتزوير الطالب للشهادة حرام ولا يجوز. وإذا زور الشهادة ودخل فإن ما يأخذه من المكافآت محرم، وكذلك ما يأخذه من الشهادة فإن هذا يكون من الزور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض دول أوروبا يقوم بعض الوافدين من الرجال بالزواج من ذلك البلد لأجل الإقامة، وعنده زوجة من أهل بلده، إذا جاء بها إلى ذلك البلد وسئل عنها قال: هي أختي. وذلك لأمرين: أولا لأن ذلك البلد يمنع التعدد، وثانيا حتى لا تمتنع المرأة من تلك البلاد من الزواج به. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم هذه الزوجة التي يصفها بأنها أخته؟ وهل ذلك من الظهار؟ أما قوله هذه أختي ويريد أنها أخته في الله وأنها مسلمة، فهذا من التعريض، من المعاريض، وهذا لا يضره إن شاء الله، ولا يعد ظهارا ولا طلاقا. والمعلوم أن المعاريض إذا احتاج إليها الإنسان فلا بأس أن يقولها. فقد جاء أن نفرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في مسير، فجاء رجل وأخذ شخصا يطلبه، فسكت القوم، فقال أحد الصحابة: والله إن هذا أخي، والله إن هذا أخي. فلما قال له: والله إن هذا أخي، ظنه غير المطلوب فتركه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شابا لا يعرف، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه شيخا يعرف. والمقصود أن الشيب قد ظهر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والناس كانوا يعرفونه لأنه كان من سفراء العرب، فكان يذهب إلى القبائل في كل مكان فيعرفونه، فكانوا يقولون له: من هذا الذي معك؟ فيقول: هذا هاد يهديني الطريق، هذا هاد يهديني الطريق. فهم يفهمون منه أنه الدليل الذي تتخذه العرب في العادة إذا سافرت، وهو يريد: هذا هاد يهديني صراط الله المستقيم. فالمعاريض عند الحاجة إليها لا بأس بها، وإن فيها لمندوحة عن الكذب كما جاء عن عمر رضي الله عنه. فإذا كان يقول هذا من هذا الباب فهذا من حيث اللفظ فإنه لا يترتب عليه طلاق ولا ظهار ولا غير ذلك. وأما نفس المسألة فأنا في الحقيقة لم أتصورها تصورا أعني ما يفعلونه في الغرب، لم أتصورها تصورا أستطيع أن أحكم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هي ضوابط إظهار الدين في بلاد الكفر؟ ما المقصود بإظهار الدين؟ لأن أهل العلم ينيطون الهجرة بإظهار الدين كما تقدم معنا في تقسيم أحكام الهجرة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه وكان مستطيعا للهجرة ووجد بلدا يهاجر إليه يجب عليه أن يهاجر. فما المقصود بإظهار الدين؟ المقصود أن يقوم بشعائر دينه كما هي مطلوبة منه، أن يقوم بشعائر دينه كما هي مطلوبة منه، فيستطيع أن يصلي ويصوم ويزكي ونحو ذلك من شعائر الدين المطلوبة. جزاكم الله. والمقصود من حيث الجملة لا من حيث تفاصيل الأحكام، فإن بعض الأحكام قد لا يستطيعها الإنسان حتى في بعض بلدان المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم صلاة تسابيح. لم يصح في صلاة التسابيح شيء، والحديث الوارد فيها ضعيف سندا ومتنا، وتصحيح بعض الفضلاء له غلط. فصلاة التسابيح ليست مشروعة بل هي من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيك. يقول: إذا دخل أو إذا أدخل الحشفة في دبر امرأة لا تحل له، هل يجب عليها الغسل مثل الرجل؟ نعم، إذا غيب الحشفة في فرج في القبل أو الدبر لحلال أو حرام وجب على الطرفين الغسل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا سئلت عن شيء لا أعلمه فهل الإجابة عنه أن أقول لا أدري أو الله أعلم؟ وما معنى قول عمر قولوا أعلم أو لا أعلم؟ على كل حال كله سواء، فإذا قال الإنسان الله أعلم فقد وكل العلم إلى الله عز وجل، ولا يعني هذا أن غيره لا يعلم، ولكن هذا يراد به أن الله عز وجل أعلم ويريد أن يقول إني لا أعلم. وإذا قال لا أعلم أو لا أدري فهذا حسن، لأنه ينسب الأمر إليه ولا ينفيه عن غيره من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب؟ الإيمان تقدم أن شرحناه مرارا، شرحته في الأصول الثلاثة بالتفصيل، وشرحته في شرح لكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وبينت أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن كلمة السلف مطبقة على هذا، وأن الإيمان منه ما هو واجب ومنه ما هو كمال. وهذا الواجب أفراده من كماله الواجب، وما زاد على ذلك فهو من كمال الإيمان المستحب، من كمال الإيمان المستحب. فالفرائض من كمال الإيمان الواجب، والمستحبات من كمال الإيمان المستحب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن أفضل شرح لدليل الطالب. من أقربها وألطفها منار السبيل، ومنار السبيل في شرح الدليل هو من أحسن الشروح من جهة الاهتمام بالدليل، ف هناك اهتمام بين بالدليل. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله زاد هذا بهاء بكتابه الجليل إرواء الغليل على منار السبيل، فقد جمع في أحاديث منار السبيل، فقد جمع أحاديث منار السبيل وحكم عليها. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: كيف يتصرف الزوج مع الزوجة إذا كانت حائضا، وما الذي يجوز له منها، وهل تجوز المداعبة في الدبر من غير إيلاج مع وضع ثوب على الفرج؟ الحائض إنما حيضتها ليست في عموم جسدها، فريقها طاهر وبدنها من حيث ظاهره طاهر، فحيضها ليس في ظاهر بدنها، ولذلك المسلم لا يعتزل الحائض وإنما يعتزل المحيض. أما الحائض بذاتها فلا تعتزل، بل تؤكل ويشرب الإنسان من الإناء الذي تشرب فيه، ويجوز لزوجها أن يداعبها وأن يباشرها وأن يتمتع بها. وقد اختلف العلماء إذا أراد الرجل أن يباشر امرأته وهي حائض، هل يجب عليه أن يأمرها فتتذر فيباشرها في بشرتها مباشرة إلا فيما بين السرة والركبة، فإنه يكون من وراء الثوب، وهذا مذهب الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأته أمرها فاتذرت فيباشرها وهي حائض. أما أن هذا ليس بشرط وإنما هو كمال، وهذا مذهب الجمهور، فعند الجمهور يجوز للرجل أن يتمتع ببشرة امرأته مباشرة حتى فيما بين السرة والركبة، وإنما يجب عليه أن يعتزل الفرج حال كونها حائضة، وأن يعتزل الدبر مطلقا، ويجوز له أن يتمتع بما بين إليتي امرأته ما اجتنب الدبر. لكن نبه أهل العلم على أمر أراه صحيحا، وهو أن الرجل إذا كان يرى من نفسه ضعفا ويعني استجابة للشهوة، وأنه إذا اقترب من الدبر أنه قد يقع والعياذ بالله فيما حرم الله مما ذكرنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء عن بعض إخواننا عندما يسألوننا، فبعضهم يبكي ويتصل يقول: يا شيخ والله إني لا أريد هذا، لكن غلبني الشيطان ووقعت فيه. قال بعض أهل العلم أن الرجل إذا كان يعلم من نفسه ضعفا وميلا واستجابة للشهوة أنه لا يجوز له أن يتمتع بما بين إليتي المرأة، ولو كان في الأصل ناويا أن يجتنب الموضع المحرم، لأن الله عز وجل نهى عن قربان الزنا، لأن قربان الزنا يوقع فيه. فكذلك إذا كان الرجل إذا اقترب من الموضع المحرم، إذا اقترب من الدبر يوشك أن يقع فيه لضعفه، فإنه يحرم عليه أن يتمتع بما بين الإليتين. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فقول الجمهور عندي أرجح والله أعلم، أن الواجب إنما هو أن يجتنب الفرج والدبر، وله أن يتمتع من امرأته بما شاء فيما وراء ذلك. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: هل الذي اغتسل يجب عليه الوضوء أم يجوز له الصلاة بالغسل فقط؟ هذا في درس الغد إن شاء الله، هذه المسألة من مسائل درسنا غدا بحول الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التسبيح في السبحة أو الخاتم الإلكتروني؟ تسابق الناس في التسبيح فسبق من سبح بيمينه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى والحصى والخرج ونحو ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بالحصى. ولذلك نقول إن من سبح بيمينه أتى بعبادتين، أما العبادة الأولى فهي التسبيح، وأما العبادة الثانية فهي العقد بالأصابع، فإن هذه عبادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العد بالسبحة والخاتم الإلكتروني الموجود اليوم وبالحصى ونحو ذلك، فالصحيح فيما يظهر لي والله أعلم أنه خلاف الأولى، ليس بدعة وليس حراما، ولكنه خلاف الأولى لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تسبح بالنوى ولم ينكر عليها هذا التسبيح، لكن ننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أحسن من التسبيح باليد. فبعض الناس والعياذ بالله لأنهم نشأوا في طرق أو يعني عاشوا على هذا وعلى المسابح يرون أن الذي يسبح بالمسبحة أحسن من الذي يسبح بيمينه، وحاشا وكلا أن يقال هذا، فإن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فالتسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أو يقول إن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليمين، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل المسبحة شعارا على الصلاح والتقوى، فيظهر يعني المسبحة على أنه تقي ويعني يجعل ذلك شعارا. وبعض الناس اليوم يعني إذا ظهر في التلفاز ولا ظهر وضع المسبحة في يمينه للدلالة على أنه رجل تقي وأنه يذكر الله عز وجل ونحو ذلك، كذلك بعض الناس يجعلون المسبحة دلالة على مرتبة الرجل في الصلاح، فلكل طبقة من الطبقات مسبحة وعدد معين كما في طرق الصوفية، فهذا لا يجوز وهو بدعة ومنكر يجب إنكاره. كما أنه إذا كان المسلم في بلد يكثر فيه أهل البدع وكانت السبحة أو المسبحة شعارا لهم فإنه لا يجوز له أن يظهرها، لأن مخالفة أهل البدع في هذا واجبة ولا يظهر ما يوافق به أهل البدع ما دام أن هذا أصبح شعارا لأهل البدع في البلد. وأصبح الرجل إذا رؤي بالسبحة قيل إنه من الطريقة الفلانية أو إنه من الصوفية أو نحو ذلك، فإنه ذاك يجب عليه أن يخالف أهل البدع. أما ما عدا هذا فالتسبيح بالمسبحة فيما ظهر لي جائز، ولكنه خلاف الأولى، فالأولى والأفضل والأكمل أن يسبح الإنسان بيده، أولا لأنك ستوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن من نعم الدنيا أن تفعل الشيء وأنت تستشعر أنك توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت عندما تعقد التسبيح بيمينك تستشعر أنك تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبادة ونعيم من نعيم الدنيا. وثانيا لأنك ستأخذ يمينك معك إلى القبر، أما المسبحة فتاركها في الدنيا وذاهب بدونها، فالأولى أن يسبح الإنسان بيديه ولا سيما باليمين. وأما التسبيح بالمسبحة فلا نقول إنه منكر أو إنه بدعة، بل جائز لكنه خلاف الأولى إلا إذا اتصف بالصفات الثلاث التي ذكرناها وبيناها، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.